طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القسم الثاني من أقسام المتن الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو القسم الثاني من أقسام المتن. وقد سبق أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الأصل النقلي أو الدليل النقلي تشترط فيه أربعة شروط. فالشرط الأول صحة السند، ثم اتضاح الدلالة، ثم استمرارها، ثم رجحانها. ولما تحدث أو انتهى من الحديث عن السند ومسائله، انتقل بعد ذلك إلى اتضاح الدلالة، وذكر أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتون والاحتمالات الداخلة عليها. ثم قسم المتن إلى قول وفعل وتقرير، ومضى الكلام في القول ومسائله، وهذا هو موضع الكلام عن القسم الثاني وهو الفعل. ومهد لهذه المسألة بالإشارة إلى مسألة من مسائل أصول الدين، وهي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والمقصود بالعصمة أي الوقاية من الذنب، بمعنى أن الله تعالى يحفظهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي. فهذه مسألة تذكر في أصول الدين، ولكن الأصوليين يذكرونها في بداية هذه المسائل، مسائل الأفعال، لأنها مستند الاستدلال. مستند الاستدلال بالأفعال النبوية هو القول بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ من قبل الله تعالى من الوقوع في المعاصي والذنوب. وهذا هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الأنبياء والتأسي بهم والتخلق بأخلاقهم والسير على طريقتهم، وهذا لا يتأتى إذا كانوا يفعلون المعاصي أو يقعون في الذنوب، فإن كل قول أو فعل يصدر عنهم لا يحتج به إذا جوزنا الذنوب والمعاصي عليه، فإنه يحتمل أن يكون مخالفا للشرع. فالنصوص الآمرة بالتأسي بالأنبياء والتخلق بأخلاقهم، مثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه نصوص تأمر الناس بالتأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يستلزم أن يكونوا معصومين في أقوالهم وأفعالهم عليهم صلوات الله وسلامه. وبالتالي فقال العلماء: كل ما جاء في النصوص مما ظاهره وقوع الذنب فهو إما أن يكون قبل البعثة والنبوة، وإما أن يكون من باب الخطأ الاجتهادي وليس من باب الذنب المتعمد. وبعض العلماء يقول قد يكون إطلاق الذنب عليه من باب التجوز، كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أنه ذنب باعتبار مقامهم الرفيع ومكانتهم العالية، وإلا فهو ليس في الحقيقة ذنبا باعتبار أنه وقع اجتهادا منهم عليهم الصلاة والسلام. والإنسان إذا أخطأ في شيء اجتهادا بعد التحري والاجتهاد فإنه لا يأثم على هذا الفعل. فأشار وصدر بهذه المسألة وهي عصمة الأنبياء، والمقصود العصمة الواجبة، المقصود العصمة الواجبة وليست العصمة الجائزة. العصمة نوعان، هناك عصمة واجبة وعصمة جائزة. فالعصمة الواجبة هذه العصمة التي تختص بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا تعم غيرهم. أما العصمة الجائزة فالله تعالى يعصم من شاء مما شاء سبحانه وتعالى، قد يحفظ بعض الناس من الذنوب والمعاصي في قوله وفي فعله ويحفظ جوارحه فلا يقع في المعاصي تفضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة. وهذا النوع هو النوع المقصود في دعاء العلماء عندما يسألون الله العصمة، فهم يسألون الله العصمة يعني العصمة الجائزة. أما العصمة اللازمة والواجبة للأنبياء فهذا معنى خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبناء على هذا الأصل فكل أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائزة وليس فيها محرم، فكلها جائزة وليس فيها محرم. بل بعض العلماء يقول حتى الأفعال الجائزة التي يفعلونها هم يفعلونها إما للبيان والتشريع وتأسي الناس بهم، وإما أن يفعلوها بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى الأفعال الجائزة بالنسبة لهم هي قربات. كما أشار إلى هذا صاحب المراقي، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفيع. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذن ليست في أفعالهم أفعال محرمة. هذا الحكم العام الذي يستفاد من أفعال الأنبياء وهو الجواز بمعنى عدم التحريم، لكن ما هو الحكم التفصيلي الذي يستفاد من الفعل النبوي؟ هل هو الوجوب أو هو الندب أو هو الإباحة؟ فهذه المسألة التي سيتحدث عنها بعد المقدمة. نعم. وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب، وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك رحمه الله وقال: رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله. ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. وإن لم يظهر منه قصد قربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. لما بدأ بمسألة عصمة الأنبياء وانتهى إلى أن أفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيها محرم، أشار إلى هذه المسألة الأصولية وهي الحكم التفصيلي الذي يفيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك. ومقصوده بالفعل الذي اختلفوا فيه هو الفعل المجرد أو الفعل المجهول الصفة، يعني الفعل الذي لم نعرف هل أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الجبلة أو على صفة التشريع. وأما إذا كان معلوم الصفة فالأصل أننا متساوون معه في الأحكام، بمعنى أن ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حقنا أيضا. فذكر في هذه الصورة قولين من أقوال الأصوليين. القول الأول هو الوجوب، وذكر أن هذا هو الأشهر وحكاه ابن خويزي منداد عن مالك، وهذا ما عبر عنه صاحب المراقي بالأصح يعني عند المالكية. وكل ما صفته فيه تجهل فللوجوب في الأصح يجعل. فذهبوا إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تعلم صفته فالأصل فيه أنه يفيد الوجوب. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذا أمر بالاتباع والأمر يفيد الوجوب. وهكذا أيضا أورد الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقوله فخذوه هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. ثم أشار إلى القول الثاني وهو التفصيل بحسب القصد، فإذا كان مقصود الفعل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الفعل يفيد الندب والاستحباب، وإذا كان المقصود عدم التقرب بمعنى أن الفعل كان من الأمور العادية والجبلية ففعله صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة. وهذا التفصيل الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى واختاره الإمام المحقق والمدقق بن دقيق العيد رحمه الله، وهو يعني أحسن الأقوال في هذه المسألة. فهو يفيد الندب والاستحباب عند قصد القربة، لأن أدنى درجات القربة هو الندب والاستحباب، فالزيادة على الندب والاستحباب وهو الوجوب يحتاج إلى دليل. وهذه النصوص التي أشاروا إليها لا تفيد الوجوب، لأن قوله تبارك وتعالى فاتبعوني هذا أمر بالاتباع، والاتباع كما يقول العلماء هو أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، يعني أن تفعل مثل فعله على وجهه لأجله، يعني أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان على الوجه الذي فعل. فإذا فعله على وجه القربة فالاتباع هو أن تفعله على وجه القربة، وإذا فعله على وجه الندب والاستحباب مثلا وليس على وجه الوجوب فالاتباع أن تفعله على وجه الندب والاستحباب، وإذا فعله على وجه الجبلة فالاتباع أن تفعله على وجه الجبلة، وإذا فعله على وجه العادة والعرف فالاتباع أن تفعله على وجه العادة والعرف لأنه فعل، يعني تفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فتفعله بقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال ما أمر الله من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالفعل الذي نتبعه صلى الله عليه وسلم فيه يجب أن يكون على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعله على وجه الندب والاستحباب فليس من الاتباع أن تفعله على وجه الوجوب والإلزام. وأما قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقال العلماء بأن المقصود بهذا الأوامر القولية، وما أتاكم الرسول يعني ما أمركم به، فالمقصود به الأوامر، والدليل على هذا هو المقابلة، قرينة المقابلة في الآية، لأنه قال في مقابله وما نهاكم عنه فانتهوا، والنهي إنما يقابله إيش؟ يقابله الأمر. فقوله وما آتاكم يعني ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه، فهذا في الأقوال والأوامر وليس محل الخلاف، إنما نبحث في أفعاله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدنى درجات الفعل الذي وقع على وجه القربة هو الندب والاستحباب، فهذا هو الأصل المتيقن، وما زاد عليه وهو الوجوب يحتاج إلى دليل. وأما إذا لم يكن على وجه القربة، يعني لم تدل قرينة على وجه على قصد التقرب، فالأصل فيه الإباحة، لأن أفعال الأنبياء كما عرفنا تدل على الجواز، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل، فهذا هو الأصل المتيقن. فهذا هو التفصيل في المسألة، وهو معلق كما ذكر المؤلف على قصد التقرب. ومدار القول هذا على القرائن، لأنه قد يقال قصد التقرب هذا أمر معنوي وأمر باطن في القلب لا نطلع عليه، فكيف يجعل علامة على الحكم الشرعي؟ لأن كونه قصد التقرب أو ما قصد هذا أمر متعلق بالقلب لا نطلع عليه، فكيف يجعل علامة على الحكم الشرعي؟ والجواب عن هذا أن مدار هذا القصد على القرائن، على القرائن والأمارات. فإذا وقع الفعل مثلا في أثناء العبادة، في داخل العبادة، داخل الصلاة مثلا، أو جاء في سياق العبادة، فهذه قرينة التقرب، أو أشار بلفظ في ألفاظ الحديث إلى معنى التقرب، كما في ترك النبي صلى الله عليه وسلم اتكاء أثناء الطعام والشراب، ولما سئل قال بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، فالتعبير بلفظ العبد هذه إشارة إلى أنه قصد تواضع لله سبحانه وتعالى والبعد عن التشبه بأصحاب الخيلاء والفخر، وهذه قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فمدار الأمر إذن على القرائن المحتفة بهذا الفعل النبوي، هل هو مما قصد به التقرب أو هو من الأمور التي لم يقصد بها التقرب إلى الله تعالى. ولا شك أن القرائن أحيانا تكون واضحة، وأحيانا قرائن قد تكون ظنية يدخلها الاحتمال فينشأ الخلاف بين الفقهاء في حكم هذه المسألة. إذا تقرر هذا فمحل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط. الشرط الأول ألا يكون جبليا كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود، فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزمنا أن نأكل إذا أكل أو ننام إذا نام. بعد أن ذكر هذه المسألة أشار إلى الشروط الأربعة المتعلقة بهذا الحكم الذي سبق، وهو إفادته للاستحباب عند قصد التقرب والإباحة عند عدم قصد التقرب. فقال فحمل الكلام أو فمحل الكلام، أو لعل الأقرب فحكم الكلام في الأفعال مشروط، لأن الشروط هذه متعلقة بالحكم الذي سبق ذكره، فلعله يعني تصحيف، فحكم الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط، يعني هذا الحكم الذي سبق ذكره قبل قليل مشروط بشروط. الشرط الأول قال ألا يكون جبليا، يعني ألا يكون الفعل النبوي جبليا. والمقصود بالفعل الجبلي هو الفعل الذي تقتضيه الطبيعة التي خلق الإنسان عليها، فالجبلة هنا بمعنى الخلقة أو الطبيعة التي طبع الإنسان عليها بحيث لا تقبل النقل ولا التغيير، لأن الطبائع والغرائز لا تقبل النقل والتغيير، كما قال الشاعر وتأبى الطباع على الناقل، فالطبائع والغرائز لا تقبل التغير، جعلها الله غريزة في الإنسان لحكم أرادها سبحانه وتعالى. فهذا المقصود بالجبلة، وإن كان الجبلة يطلق في اللغة على معنى آخر وهو الجماعة العظيمة من الناس، تشبيها بالجبل العظيم يعني. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. المقصود بالجبل هنا والجبلة الجماعة الكثيرة من الناس أو الجماعة العظيمة من الناس. الذي خلقكم والجبلة الأول، كذلك هي من هذا المعنى، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود المعنى الأول والجبلة هنا الطبيعة والخلقة التي خلق الإنسان عليه. فإذا كان الفعل النبوي من هذا الباب مما تقتضيه الجبلة، فهذا حكمه الإباحة، فحكمه الإباحة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بدافع الجبلة، فلا ليس محلا للتأسي، وإنما مرده إلى الجبلة، مثل الأكل والشرب والنوم، فهذه أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجبلة الإنسانية تقتضيها. لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا أكل ولا شرب ولا نوم، فهذه أفعال جبلية. لا يقال يعني أنا أفعل هذا يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي طلب منا التأسي في هذا، إنما يفعله الإنسان لأنه مقتضى الجبلة، ولا ينسى معه النية الحسنة، يقرنها بالنية الحسنة، لأن يتقوى بها على طاعة الله مثلا، فإنه يؤجر على هذه النية الحسنة التي اقترنت بهذا الفعل، وإلا فهو فعل جبلي يشترك فيه المسلم والكافر. ولهذا قال في المراقي: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس مله، من غير لمح الوصف، يعني بدون أن نلمح الوصف، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لازم إيقاع هذا الفعل الجبلي على وصف معين وعلى هيئة معينة، فإن مداومته على هذه الصفة وملازمته لها يدخل في دائرة الاستحباب. فكان ينام مثلا على جنبه الأيمن، فنقول يستحب للإنسان إذا نام أن يكون نومه على جانبه الأيمن. فالفعل الجبلي إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة، فإن هذه الهيئة تكون مستحبة. الشرط الثاني: ألا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كالتهجد بالليل، فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة على أربع زوجات فإنه خاص به في الإباحة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، والمخالف يرى أن ذلك ليس بخاص به. هذا هو الشرط الثاني في الحكم الذي سبق ذكره، وهو أن لا يكون هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحكم على الفعل بخصوصيته هذا خلاف الأصل، ولهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل هو اشتراك الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، لأنه أسوة لنا وقدوة، فالأصل هو الاشتراك في الأحكام إلا إذا دل دليل على الاختصاص. وهذه الأفعال الخاصة قد تكون بعضها متفقا عليها، مثل الزيادة على أربع زوجات كما ذكر، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشمل غيره من الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي: أمسك أربعا وفارق سائرهن. فهذا أمر واضح وقطعي ومتفق عليه، لكن أحيانا بعض الأمثلة قد يكون فيها خلاف، كما أشار إلى المسألة الأخيرة وهي جعل العتق صداقة. إذا كان الإنسان عنده أمة وجعل عتقها صداقها، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فالإمام أحمد رحمه الله الظاهرية ذهبوا إلى الجواز وجعلوا الأصل في هذا الاشتراك بينه وبين الأمة، ولكن غيره من الفقهاء اعتبروا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمسائل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم منها مسائل متفق عليها وفيها أدلة واضحة، ومنها مسائل مختلف فيها. الشرط الثالث ألا يكون بيانا لما ثبت مشروعيته، فإنه إذا كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد يكون البيان بقرينة كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع السارق من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا هو الشرط الثالث، وهو ألا يكون الفعل النبوي قد جاء بيانا لأمر أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه. فإذا جاء بيانا لما أمر الله وأوجبه فإنه يكون واجبا، وإذا جاء بيانا لأمر مندوب فيكون مندوبا. فالبيان تابع للمبين في حكمه، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على سبيل البيان فهذا الفعل يأخذ حكم النص المبين. وذكر أن هذا البيان قد يقع أحيانا بالقول، وأحيانا قد يقع بالقرينة، ويبدو أنه أدخل في القرينة الفعل النبوي. فالبيان له طرق، قد يحصل بالقول وقد يحصل بالفعل وقد يحصل بهما معا وقد يحصل بالقرائن. ومثل للنوع الأول بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، وقوله خذوا عني مناسككم، فقال هذا بيان قولي لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ولقوله تعالى وأقيموا الصلاة. والذي يظهر أن هذا من باب البيان بالقول والفعل وليس بمجرد القول، لأن هذا القول وحده لا يحصل به البيان المطلوب، فإنني لا أعرف كيفية الصلاة من مجرد قوله صلوا كما رأيتموني يصلي. فهذا الحديث القولي ليس فيه بيان لكيفية الصلاة، ولكن هذا الحديث إنما يفيد الأخذ بكيفيته الفعلية التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قول خذوا عني مناسككم أيضا، فمجرد هذا القول لا يستفاد منه كيفية الحج، وإنما استفيد من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن جاء هذا الحديث ليفيد الأمر بالأخذ بكيفيته الفعلية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بالفعل وبالقرائن الأخرى. ومثل له بقطع يد السارق، فالله تعالى قال والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. والأيدي هذا لفظ يطلق على اليد من رأس الأصابع إلى الكتف، فمن أين تقطع اليد؟ ليس في الآية بيان لهذا، واللفظ محتمل للجميع، ولكن جاء من فعله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا، وهو قطع يد السارق من الكوع، يعني من المفصل بين الكف والذراع، فهذا موضع القطع كما جاء من بيانه صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن الفعل البياني يأخذ حكمه بحسب النص المبين، فإن كان للوجوب كان للوجوب، وإن كان للندب فهو للندب. نعم. الشرط الرابع ألا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية له فأمته مثله. هذا هو الشرط الرابع، وهو أن الفعل هذا الذي سبق الكلام فيه هو الفعل المجهول الصفة التي جهلت صفته، أو الفعل المجرد الذي لم تدل قرينة على حكمه. فأما إذا كان معلوم الحكم والصفة فإنه لا يدخل في التفصيل الذي سبق ذكره، وإنما يكون الحكم هو مشاركة الأمة له في الحكم نفسه. فإذا كان حكمه واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم فأمته كذلك يكون الفعل واجبا في حقها، وكذلك إذا كان مندوبا أو كان مستحبا كما قال في المراقي: وغيره وحكمه جلي والاستواء فيه هو القوي، من غير تخصيص. القوي هو الاستواء في الأحكام بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ما ذكر سابقا من التفصيل فهو في الفعل الذي لم تعلم صفته كما سبق. نعم. فإذا تقررت هذه الشروط فنقول: أما القسم الأول وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فلا يخلو، إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا. أما الإجمال فكاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثا، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. فيقول أصحابنا: هذا ليس بصريح في تكرار المسح، بل الظاهر أنه لا يتناوله، لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة، والنظافة مخصوصة بالغسل، فكأنه قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. والجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح الرأس، ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس، فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس في قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. لما انتهى من ذكر هذه الشروط الأربعة شرع في شيء من التفصيل فيما يتعلق بالفعل النبوي الذي توافرت فيه هذه الشروط الأربعة، وأنه يحمل على الاستحباب إذا قصد به التقرب، وعلى الإباحة إذا لم يقصد به التقرب. فبين أن النوع الأول قد يكون الفعل فيه مجملا، وقد يأتي أحيانا مفصلا. فأحيانا قد يكون الفعل مجملا ويستدل به على استحباب الفعل، ومثل لهذا باستدلال الشافعية على استحباب تكرار مسح الرأس. الشافعية يرون خلافا للجمهور أن مسح الرأس في الوضوء مستحب، أن تكرار مسح الرأس في الوضوء مستحب. من أين أخذتم هذا؟ قالوا: من قوله، أي قول الصحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا: فهذا الحديث عام، هذا الحديث عام في أعضاء الوضوء، ويدخل في ذلك مسح الرأس. فالجمهور يخالفونهم في هذا الاستدلال، ويقولون بأن لفظ الوضوء هنا لا يشمل المسح، ويستدلون على هذا بالاشتقاق، فيقول: الوضوء مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة تأتي في لغة العرب بمعنى النظافة وبمعنى الحسن أيضا. الوضوء يأتي مشتقة من الوضاء، والوضاء في لغة العرب جاءت لمعنيين، جاءت بمعنى الحسن، ويقال فلان وضيء الوجه أي حسن الوجه، ويأتي بمعنى النظافة، لا وجه لمن أنكر مجيئه بمعنى النظافة. فقالوا وهذا المعنى إنما هو موجود في الغسل، فالغسل هو الذي تحدث منه النظافة بخلاف المسح، فإنه لا تحدث منه هذه النظافة، وإن حدثت فالشيء اليسير الذي يعني لا يلحقه بالغسل. فالشافعية يعني يجيبون عن هذا بأن يعني الوضوء ينبغي أن نرجع فيه إلى المعنى الشرعي ليس إلى المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي الوضوء يشمل المسح، ويؤيدون هذا بقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهو قد توضأ مرة مرة، وهذا يدخل فيه المسح، لأن من لم يمسح مرة واحدة فإن الله لا يقبل منه الوضوء، فأدخلوا المسح في لفظ الوضوء من الناحية الشرعية، والجمهور لا يدخلون هذا المعنى أي المسح في لفظ الوضوء، ولاحظوا فيه أولا المعنى اللغوي، ثم لاحظوا فيه فعله صلى الله عليه وسلم في الروايات الصحيحة في وضوئه التي نقلها عثمان رضي الله عنه وغيره، ليس فيها تكرار مسح الرأس، بل في بعض رواياتها النص بأنه مسح مرة واحدة. وأما ما جاء في رواية أبي داود من أنه مسح رأسه ثلاثا فهذا شاذ عند المحدث، وأول من اعترض عليه أبو داود وهو راوي الحديث، وأشار إلى شذوذه وأنه معارض للأحاديث الصحاح التي جاءت عن عثمان وغيره في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل ظهر فيه قصد القربة لأنه وضوء وهو طاعة، ولكنه يعني ثبت على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل، لأنه توضأ ثلاثا هذا اللفظ يحتمل دخول المسح فيه كما يقول الشافعية، ويحتمل عدم دخوله كما يقول الجمهور. نعم. وأما التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة، فتقول الحنفية لا يلزم من ذلك الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. والجواب عند أصحابنا إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه، وإما أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وهو من المناسك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإذا كان بيانا للواجب فهو واجب. هذا النوع الثاني من الأفعال التي يظهر فيها قصد القربة، فهذه الأفعال أحيانا قد تأتي على سبيل الإجمال وسبق بيان هذا النوع، وأحيانا تأتي على سبيل التفصيل، ومثل له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالبيت على طهر، بل قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فأخذ بهذا جمهور أهل العلم وقالوا بأن الطواف يشترط فيه الطهارة ولا يصح الطواف بدون طهارة. فالحنفية وهم المخالفون في هذه المسألة ولا يرون اشتراط الطهارة في الطواف، يقولون بأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرد الفعل لا يفيد الوجوب، مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، لأن الفعل دلالته مشتركة ومجملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجب ويفعل المندوب ويفعل المباح، فمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا وحده لا يكفي للوجوب، الوجوب يحتاج إلى دليل آخر. فأجاب المؤلف عن هذا بجوابين. قال الجواب الأول أن نقول لهم لا نسلم بأن الفعل يعني لا يدل على الوجوب، بل الفعل يدل على الوجوب، بناء على فاتبعوني وبناء على ما أتاكم الرسول فخذوه، كما أشار إلى هذا في أول المسألة. وإما قال أن نقول بأنه مجرد فعل، لكن الفعل دلت قرينة على أنه للوجوب. ما هي هذه القرينة؟ قال أن هذا الفعل جاء بيانا لواجب، وهو قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وبيان الواجب واجب، والفعل البياني كما عرفنا يأخذ حكمه من حكم النص المبين، والمبين هنا واجب، فيكون فعله هنا واجبا، وبيان الواجب واجب. نعم. ومثال ذلك احتجاج أصحابنا على وجوب القيام في الخطبة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، والحنفية لا تحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب فلا توجب القيام، وأصحابنا يبينون أنه للوجوب بما في أصول الفقه، ويرون أنه بيان لصلاة الجمعة وتابعها الواجب، وبيان الواجب واجب. كذلك أيضا من الأمثلة الدالة على هذا التفصيل، على الفعل التفصيلي، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من أنه كان يخطب يوم الجمعة قائما، فأخذ من هذا بعض العلماء وجوب القيام، فاعترض الحنفية وبعض الفقهاء الآخرين، فقالوا هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، فأيضا أجاب عنه بالجوابين السابقين، إما أن نقول لا نسلم بأنه لا يفيد الوجوب بل الفعل الوجوب وسبق ذكره، وإما أن نقول بأن هذا الفعل جاء بيانا للواجب أيضا، وهو الواجب في إيجاب الجمعة والسعي إلى ذكر الله، قالوا الجمعة واجبة ومنها هذه الخطبة، وهذا الفعل بيان للواجب فيكون القيام واجبا. ومثال ذلك احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على وجوب الترتيب في الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، وربما يثبتون أنه توضأ مرتبا بطريقة أخرى، فيقولون لو لم يتوضأ مرتبا لتوضأ منكسا، ولو توضأ منكسا لوجب التنكيس، لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل على الوجوب، فدل أنه توضأ مرتبا، وإذا توضأ مرتبا كان الترتيب واجبا لما تقدم من دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. هذا مثال ثالث ذكره على التفصيل فيما قصد به وجه القربة، فقال هذا فعل جاء على وجه التفصيل، وهو في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه توضأ مرتبا، فأخذ من هذا جماعة من العلماء على أن الترتيب في الوضوء واجب بين الأعضاء المذكورة، وأخذوا هذا من أشياء استدلالات مختلفة، منها الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، وفعله للوجوب عند من يرى أن الفعل يفيد الوجوب، قال وإن لم نسلم هذا فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بيانا للقرآن، والأمر في القرآن واجب فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم واجبا. وأما القسم الثاني وهو الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى، فغاية ما يدل عليه جواز الفعل، وهذا كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح المحرم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإذا كان ذلك مباحا في حقه فهو في حقنا كذلك. وقد أباح له صلى الله عليه وسلم نكاح زوج دعيه زيد بن حارثة بقوله سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وعلله بقوله سبحانه: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فأفادت العلة اقتداءنا به في الإباحة ورفع الحرج. هذا هو القسم الثاني من الأفعال المجردة، وهي الأفعال التي لم يظهر فيها قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر أن هذا النوع من الأفعال إنما يفيد الجواز والإباحة ولا يفيد أكثر من ذلك، لأن فعله صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو من الأفعال الدنيوية التي لم يظهر فيها قصد القربة، فأدنى ما يدل عليه الإباحة، وما زاد على ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا دليل في هذه المسألة. ومثل له بهذا المثال، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، كما جاء في بعض الروايات وهو محرم. هذا الفعل يعني لا يظهر فيه قصد القربة، إنما هو فعل دنيوي، الزواج من الأفعال الدنيوية والجبلية، فلا يظهر فيه قصد القربة. فزواجه صلى الله عليه وسلم وفعله هذا لا يفيد أكثر من الإباحة عندما استدل بهذا النص. وإذا ثبت أن هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم مباح فهو في حقنا كذلك، لأن الأصل الاشتراك بيننا وبينه في الأحكام بدليل النصوص الآمرة بالتأسي به صلى الله عليه وسلم. ومثل لهذا بقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزوج دعيه، دعيه يعني ابنه بالتبني أو ولده بالتبني، وكان هذا مشروعا في أول الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بزوج ابنه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. فالله تعالى لما ذكر هذه القصة عقب عليها بقوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فدل هذا على أن الأصل هو اشتراك الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام. فإذا ثبت أن هذا النوع مباح فالأصل فيه اشتراك الأمة معه في حكم الإباحة. خاتمة: ويلحق بالفعل في الدلالة الترك، فإنه كما يستدل بفعله صلى الله عليه وسلم على عدم التحريم يستدل بتركه على عدم الوجوب، وهذا كاحتجاج أصحابنا على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وكاحتجاجهم على أن الحجامة لا تنقض الوضوء بما روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ وصلى. بعد أن ذكر هذه الشروط والأحكام المستفادة منها، ختم الكلام في هذه المسألة بخاتمة تتعلق بنوع من أنواع الفعل وهو الترك. والترك كما سبق هو نوع من أنواع الفعل عند جماهير العلماء، والكف فعل في صحيح المذهب، لأنه عبارة عن كف النفس عن الفعل، وهذا نوع من الفعل كما وصفه القرآن الكريم بذلك: لبئس ما كانوا يفعلون. فهو نوع من أنواع الفعل، والمدلول الذي يدل عليه الترك هو عدم الوجوب. يعني إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا دليل على أن ما تركه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه. كما نستدل بالفعل بمعنى الإيجاد، إذا فعل الشيء فهو ليس إيش؟ ليس بمحرم، كذلك إذا ترك الشيء فهو ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا يستدل بتركه على عدم وجوب الفعل، ومثل له بأمثلة منها عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، يعني مما طبخ بالنار، فإذا أكله الإنسان فلا يلزمه الوضوء كما هو مذهب جماهير أهل العلم، بل يحكى عليه الإجماع، فلا يجب الوضوء مما مسته النار، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فهنا ترك الوضوء، والترك يدل على عدم الوجوب. كذلك استدل الشافعية والمالكية على عدم وجوب الوضوء بخروج الدم كالحجامة والرعاف، استدلوا على هذا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه احتجم ولم يتوضأ وصلى، وفي الرواية وغسل محاجمه، يعني اكتفى بغسل محاجم الحجامة فقط، فهذا ترك منه صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو كان الوضوء واجبا من الرعاف والحجامة وخروج الدم لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك هذا، والترك هذا يدل على عدم الوجوب. ومما يلحق به أيضا في الدلالة على عدم الحكم سكوته صلى الله عليه وسلم على حكم لو كان مشروعا لبينه، ومثاله احتجاج الشافعية على أن من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه، بما روي أن رجلا قال يا رسول الله نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم، فقال الله أطعمك وسقاك. قالوا فلو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من المسائل الملتحقة بمسألة الترك، وهي مسألة سكوته صلى الله عليه وسلم مع اقتضاء المقام لبيان الحكم، وإذا كان المقام يقتضي بيان الحكم ثم سكت صلى الله عليه وسلم ولم يبينه فهذا دليل على عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لبينه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا للأحكام. ومثلوا لهذا باحتجاج بعض العلماء على أن من أفطر أي أكل أو شرب ناسيا في رمضان فإنه لا يجب عليه القضاء، وهو مذهب الجمهور، فلا يجب عليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره بالقضاء، ولو كان صيامه فاسدا لوجب عليه القضاء، ولو وجب عليه القضاء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين له، فلما ترك البيان وسكت عن القضاء دل على عدم وجوبه. وكذلك احتجاجهم على أن المرأة لا كفارة عليها في الوقاع في رمضان، بما روي أن رجلا قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه، فلو وجبت على المرأة كفارة لبينها صلى الله عليه وسلم ولأمره بتبليغ ذلك لأهله، كما أمر أنيسا في حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال واغد يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. هذا مثال آخر أيضا على أن سكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان بيان، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله هلكت، قال فمه؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعتق رقبة. فأخذ من هذا بعض العلماء بأن المرأة إذا كانت مطاوعة لزوجها فإنها لا تجب عليها كفارة، وإنما يكتفى بكفارة واحدة يخرجها الزوج. طبعا أقول مطاوعة لأنها لو كانت مكرهة فلا إشكال أنه لا كفارة عليها، لكن البحث فيما لو كانت مختارة ومطاوعة له. فهنا هل تجب كفارة واحدة فقط على الزوج أو كفارتان على الرجل وعلى امرأته؟ فبعض العلماء يقول الواجب كفارة واحدة ولا تجب على المرأة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قال له وعلى امرأتك رقبة، ولو كان هذا واجبا قالوا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، كما أمر أنيسا بأن يذهب إلى امرأة الرجل فإن اعترفت قال فارجمها. فسكوته صلى الله عليه وسلم هنا عن البيان قالوا هذا بيان ودليل على أن المرأة لا تجب عليها كفارة. واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان، بحيث يكون التأخير معصية، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسيا ولا بسقوط الكفارة عن المرأة في الوقاع. ونرد ما احتجت به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور، فلا يلزم من تركه صلى الله عليه وسلم بيان الحكم على الفور سقوط الحكم، وإنما أمر أنيسا على الفور لأنه حد بلغ الإمام، فبيانه يوجب عليه القيام به في الفور. وهذا تمام الكلام على قسم الفعل. هذا يعني استدراك وزيادة توضيح على الكلام الذي سبق ذكره، وهو أن سكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان يعد بيانا، لكن بشرط أن يكون الوقت وقت حاجة للبيان، بمعنى أن الطرف الآخر يحتاج إلى هذا البيان في هذا الوقت، بحيث لو لم يبين له في هذا الوقت لا وقع المكلف في الوهم. فقال هذا قيد مهم في المسألة، وبناء عليه اعترض المالكية على الاستدلالين السابقين في المسألتين، فقالوا بأن سكوته عن القضاء في الحديث الأول وسكوته عن الكفارة في حق المرأة في الحديث الثاني هذا لا يدل على عدم الوجوب. لماذا؟ قال أن هذا الوقت ليس وقت بيان، لأن هذا الوقت ليس وقت بيان، فالتأخير فيه هو من باب التأخير إلى وقت الحاجة وليس التأخير عن وقت الحاجة. والتأخير إلى وقت الحاجة، تأخير البيان أو تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة جائز، وجائز تأخير تبليغ له ودرء ما يخشى أبا تعجيله، فهذا من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة. فالوقت هذا يعني ليس وقت بيان، وسكوته صلى الله عليه وسلم هنا لا يدل على عدم الوجوب، لأن الكفارة في المسألتين ليست واجبة على الفورية. القسم الثالث من أقسام المتن التقرير. اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ولا على معصية، لأن التقرير على المعصية معصية، فالعاصم له من فعل المعصية عاصم له من التقرير عليها. ومن شرط التقرير الذي هو حجة أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قادرا على الإنكار، وألا يكون قد بين حكمه قبل ذلك بيانا يسقط عنه وجوب الإنكار. فإذا تقرر هذا فالإقرار إما على الحكم وإما على الفعل، فهذان فصلان. هذا القسم الثالث من أقسام المتن بعد القول والفعل، يأتي القسم الثالث وهو التقرير، وهو ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل إذا وقع بين يديه أو علم به عليه الصلاة والسلام. فيذكر المؤلف أن دليل العصمة الذي سبق ذكره يشمل أيضا تقريره صلى الله عليه وسلم، فالنبي كما لا يفعل المعصية هو لا يقر على المعصية. لماذا؟ لأن الإقرار على المعصية معصية أخرى، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على فعل أو قول فإنه يدل على مشروعية وصحة هذا القول والفعل الذي صدر. لكن ذكر أن هذا التقرير له شروط، استدلال به مشروط بهذه الشروط الثلاثة التي أشار إليها. الشرط الأول أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومدار هذا على القرائن والأمارات. والشرط الثاني أن يكون قادرا على الإنكار، فإن كان مستضعفا بين الكفار وفعلوا هذا الشيء بقوتهم وسلطانهم كما يفعلوا أشياء كثيرة في مكة، وكان مستضعفا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع تغيير المنكر، فإذا كان مستضعفا غير قادر فلا يدل سكوته على الجواز والمشروعية. الشرط الثالث ألا يكون هذا الأمر قد سبق بيان حكمه بدليل آخر، فإذا سبق بيان حكمه بدليل آخر فالسكوت لا يستدل به على الحكم، إلا إذا كان موافقا للبيان السابق. إذا كان البيان السابق يدل على المشروعية ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوته هنا يكون من باب توارد الأدلة وتعاضدها على مدلول واحد. ولكن إذا كان السكوت يخالف بيانه السابق فلا عبرة بالسكوت هنا لأنه محتمل، وإنما يؤخذ ببيانه الذي صدر منه. ثم ذكر أن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون إقرارا على الحكم وإما أن يكون إقرارا على الفعل، ومثل لهما. الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك كان دليلا على أنه حكم الشرع في تلك المسألة، وذلك كاحتجاج أصحابنا على أن حكم قذف الزوج لزوجته الحج وأن اللعان مسقط له، خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان، فإن تعذر وجب الحج، بقول العجلاني للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غير، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على إصابته في الحكم. هذا الفصل الأول الذي يتعلق بالإقرار على الحكم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الحكم بين يديه فسكت عنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره كان دليلا على أن ما ذكر هو حكم الشرع في هذه المسألة. ومثل لهذا بقصة عويمر العجلاني رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له أهل بيته وقال: الرجل يجد مع امرأته رجلا، إن قتل، يعني إن قتل هذا الرجل قتلتموه، يعني من باب القصاص، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت عن غير، يعني يريد الفرج في هذه المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، فهذا حكم بل أحكام ذكرها عويبر العجلاني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه عليه الصلاة والسلام وما صوبه، فدل على أنه حكم الشرع، ودل على أن الرجل إذا رمى أهل بيته فإنه يجلد حتى يلاعن أو يأتي بالبينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ضاحك. فهذا يدل على أن حكم الشرع هو جلد الزوج عند القذف، لأنه قال: وإن تكلم جلدتموه، يعني إن رماها وتكلم بما رأى جلدتموه، يعني للقذف. النبي سكت عن هذا، فدل هذا على أن الزوج إذا لم يلاعن ولم يأتي بالبينة فإنه يجلد من باب حد القذف. وفي معنى هذا التقرير تقريره صلى الله عليه وسلم على حجة يحتج بها بين يديه، كما احتج مجزز المدلجي بالشبه فقال حين رأى أقدام زيد وأسامة رضي الله عنهما وقد غطيا رؤوسهما: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسألة السابقة، المؤلف رحمه الله يقول: خلافا للحنفية القائلين بأن حكمه اللعان فإذا تعذر وجب الحد. المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يخالف الجمهور في مسألة ترك الزوج للعان، بمعنى أن الزوج إذا رمى امرأته بالزنا فإنه يؤمر باللعان، فإذا أبى اللعان فالمؤلف رحمه الله يقول: تعذر وجب الحد. ظاهر هذا وجب الحد يعني حد القذف، ولكن ليس هذا هو المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يرى أن الرجل إذا رمى امرأته وأبى اللعان فإنه يحبس ويعزر حتى يلاعن، يحبس ويعزر حتى يلاعن، لكن لا يقام عليه الحد الذي هو حد القذف عنده. لماذا؟ أقول: لأن الحد يحتاج إما إلى بينة أو إقرار، وما في هنا بينة ولا في إقرار، فلا أقيم عليه الحد، لكن أعزره حتى يلاعن. أما الجمهور يقولون: لا، الزوج إذا رمى امرأته بهذا فإنه يؤمر باللعان، فإذا لاعن سقط عنه حد القذف، لأن اللعان أقيم مقام البينة، أقيم مقام البينة مراعاة لحال الزوج. ولكن إذا أبى هذا اللعان فإنه يحد حد القذف، إذا رفض اللعان فإنه يحد حد القذف، لأن الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا نص عام في الأزواج وغير الأزواج، فإذا لم يأتي على دعواه ببينة ورفض اللعان فإنه يحد حد القذف. أما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يقول: لا يحد حد القذف، وإنما يعزر ويحبس حتى يلاعن. فهذا المعروف عن أبي حنيفة رحمه الله، فلعل الصواب في النسخة: وجب الحبس وليس الحد، فإن تعذر وجب الحبس. ثم ذكر أن في معنى التقرير على الحكم التقرير على الدليل والحج، يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم مستدلا على حجة ودليل فهذا دليل على أن هذا الدليل صحيح ومعتبر ويصح الاستناد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. ومثل لهذا بقصة مجزز المدلجي لما رأى أقدام زيد بن حارثة وولده أسامة وقد غطيا رؤوسهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني يشبه بعضها بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر مجززا على هذا، بل سر به، يعني فرح بهذا الكلام. فهذا دليل على أن الشبه دليل يستدل به في إثبات الأحكام الشرعية، أن الشبه الذي يثبت على يد أهل الاختصاص ويثبته أهل الاختصاص أهل الفراسة يؤخذ به ويعتبر في الأحكام الشرعية. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على حجة ودليل، فهذا مثل إقراره على حكم من الأحكام. نعم. وعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا الصواب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بتركه الإنكار. ألا ترى إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال، لأني سمعت عمر يحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. أشار في نهاية هذا الكلام إلى أن الاستدلال بترك الإنكار هو مسلك الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يفهمون من ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم مشروعية هذا الحكم وصحته، فاستدل على هذا بما جاء في قصة ابن صياد. ابن صياد هو عبد الله بن صياد، وهو تابعي له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من الصحابة لأنه لم يكن مؤمنا وقت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من غلمان اليهود بالمدينة، وولد أعور، واشتبه الناس فيه هل هو الدجال أو غيره. فقال بعض العلماء بأن ابن صياد هذا هو الدجال، استدلوا على هذا بقسم عمر رضي الله تعالى عنه بأنه الدجال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف عمر بأن ابن صياد هو الدجال. قالوا وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة ما حلف عليه عمر رضي الله عنه، وأن ابن صياد هو الدجال. ولكن يقال في هذا الاستدلال بأن سكوته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن ابن صياد هو الدجال. لماذا؟ لأن السكوت الذي هو دليل هو السكوت على الفعل فيكون دليلا على أنه، أو القول فيكون دليلا على أنه صحيح، وإذا أنكره وإذا كان باطلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينكره، هذا هو المقصود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده بطلان رأي عمر وأنه هو الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جازما بأمر ابن صياد، وإنما كان شاكا فيه، ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن يكن غيره فلا خير لك في قتله، لأنه استأذنه في قتله، قال دعني أقتله يا رسول الله، فقال إن يكن هو يعني الدجال فلن تسلط عليه، لأن الذي سيقتله عيسى عليه السلام، وأما إن كان غيره فلا خير لك في قتله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في أمره، وسكت عن قول عمر لأن المسألة في دائرة الشك، ما فيها يعني ما فيها قول حاسم عنده صلى الله عليه وسلم. فهذا السكوت منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن ابن صياد هو الدجال، ولكن غاية ما يدل عليه هو جواز أن يحلف الإنسان على أمر مظنون فيه، يحلف الإنسان على أمر ممكن ومظنون ما زال في دائرة الظن، لأن أمر بن صياد ليس فيه قاطع، وإنما كان محل اشتباه، ومع هذا أقسم عمر على أنه هو الدجال. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القسم، يعني ما أنكر عليه كيف تحلف على أمر مضروب. فغاية ما تدل عليه هذه القصة أن الإنسان يجوز أن يحلف على أمر مشكوك فيه أو أمر مظنون وممكن ليس مستحيلا، فهو جائز إذا تأكد عنده هذا الأمر بحسب القراء. ولكن لا يدل على أن ابن الصياد هو الدجال، ولهذا جمهور العلماء على أنه ليس هو الدجال، لأن هناك علامات كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال لا تنطبق عليه. فالدجال لا يدخل المدينة، وابن صياد ولد في المدينة ونشأ فيها وتربى فيها، والدجال كافر، وهذا قد أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره العلماء في التابعين، وذكره ابن حجر في كتابه الإصابة. والدجال لا يولد له، هذا قد ولد له. ولهذا يعني جماهير العلماء ومنهم بعض الصحابة كانوا لا يرون أن الدجال هو ابن صياد، وإنما كان يعني يشتبه في أمره، وكان قبل إسلامه دجالا من الدجاجلة، لأنه كان يمتهن الكهانة كما جاء في بعض الروايات، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني لن تعدو قدر الكهان. ولكنه أسلم بعد ذلك. فجمهور العلماء على أن الدجال هو شخص آخر غير ابن صياد. لكن هذه القصة التي أشار إليها المؤلف هي تدل على جواز أن يقسم الإنسان على أمر مضرون عنده وإن لم يكن أمرا قاطعا. الفصل الثاني: اعلم أن الفعل إما أن يكون واقعا بين يديه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون واقعا في زمانه صلى الله عليه وسلم. والواقع في زمانه إما أن يكون مشتهرا وإما أن يكون خفيا، فهذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الفعل الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ومثاله احتجاج الشافعية على قضاء فوائت النوافل في الأوقات الممنوعة بما روى قيس بن قهد قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد صلاة الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقلت: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان. فسكت صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل الثاني، وذكر فيه تفصيلا حسنا فيما يتعلق بالإقرار على الفعل، وذكر أن الفعل الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم أنواع ومراتب. فهناك أفعال وقعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلسه وأمامه وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أفعال وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم لكنها لم تقع في مجلسه. وهذا النوع أيضا يتفاوت، فبعضه يكون مشهورا معروفا عند عامة الناس ومستفيضا، وبعضه قد يكون أمرا خفيا وليس مظنة الانتشار والشهرة بين الناس. فإذا الأفعال التي يقرها النبي صلى الله عليه وسلم هي درجات، أو التي يستدل بإقراره صلى الله عليه وسلم عليها درجات. فأعلاها الفعل الذي وقع أمامه صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه وبين يديه عليه الصلاة والسلام، وأدناها هو الفعل الخفي الذي فعل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم تدل القرائن والأمارات على شهرتها ولا على بلوغها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يفصل لكل صورة من هذه الصور مسألة. فالمسألة الأولى هي مسألة الفعل الواقع في مجلسه صلى الله عليه وسلم وأمامه وبين يديه، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يدل على الجواز والمشروعية. ومثل له بحديث قيس بن قهد بالقاف بفتح القاف وسكون الهاء ابن قهد، والجمهور يقولون قيس بن عمرو. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر فمر على قيس وهو يصلي بعد صلاة الفريضة، فأنكر عليه وقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ فقال: يا رسول الله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان الركعتان، يعني هما ركعتا الفجر أقضيهما. وكان هذا القضاء بعد الفريضة وقبل طلوع الشمس. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذا الشافعية والحنابلة معهم على أنه يشرع قضاء سنة الفجر بعد الفريضة وقبل طلوع الشمس، بل عمموا هذا في كل النوافل أن تصلى في الأوقات الممنوعة، في النوافل ذوات الأسباب أن تصلى في الأوقات الممنوعة. المسألة الثانية: ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا، ومثاله احتجاج الشافعية على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل بما روي أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة، وليس هذا في القوة كالأول لاحتمال أن يكون لم يبلغه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب على الظن بأن الغالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة، لا سيما وقد ورد في الخبر أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يطول في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هذه المسألة الثانية أو الصورة الثانية، وهي أدنى من المسألة الأولى، وهي أن يقع الفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، ويكون هذا الفعل مظنة الشهرة. مظنة الشهرة يعني مظنة الانتشار. فهذا النوع أيضا من الإقرار نوع صحيح، بمعنى أنه يصح الاستدلال به على مشروعية هذا الأمر. الدليل على هذا احتجاج الصحابة، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالأفعال التي تقع في عهده صلى الله عليه وسلم، وذلك لمظنة شهرتها، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كانت الدية أو دية أهل الكتاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصف دية المسلمين، فاحتج عليهم بهذا لما اختلفوا في دية الكتاب هل هي مثل دية المسلم أو أقل، فاحتج عليهم بهذا بأن ديتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على النصف من دية المسلم، وبهذا أخذ جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالصحابة كانوا يستدلون بهذا، فهذا النوع نوع صحيح، ولكنه ليس في القوة مثل الأول، لأن الأول لا يحتمل عدم بلوغه صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل سهوه أو غفلته عنه صلى الله عليه وسلم، بينما هذا يحتمل أنه لم يبلغه ولم يعلمه، لكنه احتمال مرجوح، لأن مثل هذا الفعل مظنة الشهرة والانتشار، كما احتج بعض الصحابة وقال: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهم يحتجون بهذا الفعل الذي هو مظنة الشهرة، لأن ذبح الفرس ليس أمرا معتادا، يعني هو أمر مظنة الشهرة، والعرب لا تأكل الخيول لنفاستها وإعدادها للحرب والقتال وليس للأكل، ك كونه يذبح الفرس ويؤكل فهذا يعني مظنة الانتشار ومظنة الشهرة وبلوغه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه من آل أبي بكر، يعني وقع هذا الفعل من آل أبي بكر وهم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الفعل مظنة الشهرة فهو صحيح ويستدل به على الجواز، ولكن ليس في قوة الأول. الأول ليس محلا للاحتمال وليس محلا للخلاف، ولهذا الصحابة كانوا يسلمون بهذا النوع إذا وقع. لما جاء عمر رضي الله عنه وأنكر على حسان إنشاده الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتج عليه حسان وقال قد أنشدته وفيه من هو خير منك، يعني أنشدت الشعر في المسجد وفيه يعني في المسجد من هو خير منك، ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر، كان وقافا عند أحكام الشرع. فهذا النوع أعلى الدرجات لأنه واقع بين يديه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يقع في مجلسه ولكن وقع في عهده فينظر إذا كان الفعل مظنة الشهرة فكذلك يستدل به على الإباحة. ومثل له بقصة معاذ، وأنه كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه من بني سلمة ويأمه ويصلي بهم إماما، فاستدل بهذا كثير من العلماء على جواز إمامة المتنفل للمفترق، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بهم متنفلا، هو إمام وهم مأمون، فهذا يدل على الجواز. وإن لم يعني يقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مظنة الانتشار والشهرة، فإنه كان يصلي مع النبي ثم يقوم بعد الصلاة ويدرك قومه ليصلي به، فهذا مظنة علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. ويؤكده أيضا أن رجلا جاء فاشتكى معاذا لما طول بهم الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إليهم وصلى العشاء واستفتح بالبقرة، سورة البقرة، وهم يعني أهل زراعة وأهل تربية بهائم ويعودون في هذا الوقت وهم مجهدون يحتاجون إلى الراحة، فجاء واشتكى معاذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. وجاء في يعني رواية للبيهقي أنه ذكر هذه الصورة فقال إن معاذا صلى معك ثم أمنا ثم رجع فأمنا، إن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فاستفتح بالبقرة. فإذا واضح أنه يعني أن هذا الفعل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنكره كما أنكر التطويل، يعني لو كان لا يجوز الاتمام المتنفل إمامة المتنفل بالمفترض لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم كما أنكر عليه التطويل على الناس. المسألة الثالثة، وهو ما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم وكان خفيا، ومثاله احتجاج بعض العلماء على أن التقاء الختانين من دون إنزال لا يوجب الغسل، بقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم كنا نغسل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل. هذا يقوى فيه احتمال عدم علمه صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الصحيح أن مثل هذا ليس بحجة بخلاف الأولين. فهذا تمام الكلام في التقرير، وبه تم الكلام في اتضاح الدلالة. هذه المسألة الثالثة من مسائل التقرير على الفعل، وهي أن يقع الفعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولكن يكون هذا الفعل من الأفعال الخفية التي هي مظنة عدم الاشتهار وعدم الانتشار. بأن يكون من الأفعال الخاصة التي لا يفعلها الإنسان أمام الناس. فمثل هذا يحتاج إلى قرينة واضحة في علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن مدار هذه الصور على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار هذا لا يتحقق إلا إذا ثبت علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. وهذا العلم قد يكون متيقنا كما لو فعل في مجلسه، وقد يكون مظنونا كما لو كان كما لو وقع في عهده وكان الفعل مما هو مظنة الاشتهار. لكن لو كان الفعل خفيا من الأفعال الخاصة التي لا يفعلها الإنسان أماما لا يفعلها أمام الناس، فمثل هذا يحتاج إلى دليل واضح في الاستدلال، ولا يتعجل الإنسان فيستدل بمثل هذا على جواز هذا الفعل. وإن كان يعني بعض الصحابة كان يستدل بمثل هذا أيضا، ويعني يعتبر هذا من الإقرارات، إما من إقرار الله لنبيه لأن الله يعلم هذه الأفعال، وإما من باب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مثل هذا يحتمل بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا لهذا بمسألة الغسل، هل يجب بالتقاء الختانين فقط أو بالإنزال؟ فبعض الصحابة كانوا يرون أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، فإذا أكسل يعني ما أنزل الرجل فإنه لا يجب الغسل عليه. واستدل على هذا بأنه كانوا يفعلون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن النبي إنكار في هذا، حتى جلت لهم عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المسألة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نقلت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيانا في هذه المسألة. فمثل هذه المسائل الخاصة التي ليست مظنة للاشتهار والانتشار هي محل خلاف في الاحتجاج، والمؤلف رحمه الله رأى أن الصحيح أن مثل هذه الصورة لا يحتج بها، لأنه ما في قرينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر فأقره. والاستدلال بإقرار الله تعالى يعني هذا أيضا فيه نظر، والله تعالى يعني يقع في كونه الطاعات والمعاصي أيضا، ويمهل العباد ولا يعاجلهم بالمعصية. فالخلاصة أن مثل هذه من الأمور الخفية هو محل خلاف بين العلماء، وبعضهم يستدل به وبعضهم لا يستدل به، كما قالت أم سلمة كانت النفاساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهي استدلت بأن هذا حال النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ترون يعني المدار على وجود قرينة على علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإذا وجدت قرينة تغلب الظن ببلوغ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح الاستدلال في هذه الحالة بالتقرير، وإلا فلا يصح. فالمدار على القرائن. ولهذا مثل حديث كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فجابر كان يستدل بوقوع الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول يعني في مسألة العزل الذي وردت فيها القرين، لأنه قال في آخر الرواية فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا، فبلغ ذلك رسول الله فلم ينهنا، فهذه قرينة. أو قول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذا الفعل كان يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمرهم بقضاء الصوم ولا يأمرهم بقضاء الصلاة. فقولها كنا نؤمر، الظاهر من هذا أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون قرينة على علمه عليه الصلاة والسلام بذلك. أما إذا كان الأمر خفيا ولم تدل قرينة على بلوغ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح الاستدلال بوقوع هذا الفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.